ذلك يغير من قدر الله شيئا، وإنما يثابت قدر الله. فإن كان المقصود على إنسان معصوم الأمر فقد كتب بسببه، كما أن إذا كان معصوما على الإنسان السعادة يعني ذلك بسبب السعادة وهو الإيمان والعمل الصالح، وعلى ذلك فقط فلا اختلاف بين إيماننا بأن المؤيد مقدر وبأن الرزق أيضا مقدر، فبين قول هذا الحديث من أحب أن يسأله في أجله ويوسع له في رزقه بل يسر رحمه. فالدعاء إذا بطول العمر معناه توفيق المدعو له بأن يتخذ الأسباب المؤدية إلى طول العمر، والأسباب هنا تنقسم إلى شرعية وإلى طبية صحية. فالأسباب الشرعية ذكرنا آنفا الحديث الذي في البخاري وهو من حديث أنس، وحديث آخر مروي في مسجد أبي على غيره حسن الخلق وحسن الجواز يعني رام الديار والتزام في الأعمال، أسباب صحية معروفة تماما عند الذين يتعاطون هذه الأسباب. الدول الراقية مدنيا وطبيا يستطيعون بتغذية السنين أن يغيروا أوضاع بعض المرضى بسبب عنايتهم بصحتهم وتعاطيهم الأسباب التي تعيد العافية إلى أبدانهم. نعم. يجب الغسل من مدح الماء أي أن يخرج بقوة، وهذا إذا كان إخوة مستمعين لديك وكل واحد منهم متزوج ويستمعون في مجلس واحد ونسان بحجرة، ولكن قد يحصل من بعض الصواريخ وكذا فلا تضحك النساء ما يجوز. وهذا ما كنت اريد ان اقول ان مثل هذا الاجتماع الذي فيه التحسر والتحدث يجوز طبعا استمراريا عمليه لا يمكن، لانه قد يرمي واحد منهم النكته فيرفعنا اصواتهن للضحك أحصل فجنة فلا يجوز. نعم. مثلا الشيخ واحد قال لأنه وجد بأسنه ما يجب، هل هو نجي أو ميت؟ فهل يجب غسل هذه الحالة؟ لا يدري هو نجي أو ميت، هو في الغالب ما يخرج من النائم إلا المني، لأن النبي يخرج إما عند المجاعبة وإما عند قضاء تبول حاجة. على كل حال فطوال المني يختلف عن المني، وهو بخاصة إذا كان يابسا بشرط يتبين أنه مني أو لا، فبغالب أنه يكون منيا. على كل حال هذا يعود إلى الشخص المبتلى، لأنه يعرف لو طلبنا ماذا من شخص ليس من عادته أنه يمني، لكن من عادته أنه يمني، فهم ما يعرف مثل هذا السؤال إطلاقا، لكن قد يكون فعلة منه وفعلة يمني، لكن ينظر عادته هل يمني وهو نائم كما يقع من الشباب. فالنوم القبيل تحتاج إلى أن كل شخص يحكم بنفسه على نفسه بعد أن يتفقه بعض الشيء بمثل ما ذكرته آنفا. القولين المختلفين من إمامين مختلفين كيف قلنا؟ أدري؟ ما القاعدة ليؤخذ في الجرس أو يحدنا بالتعديل حسنا سؤالك شبكي ولا حديثي؟ هذا هو الجواب راضي؟ لا لا يحدد الجرح المبين سببه وهذا لا يكفي بل يجب ان يكون السبب المبين ان يكون بعد تبيانه ان يكون في نفسه جرحا وان لا يكون في نفسه غير جرح وله جرح بهذا السبب فالجرح مثلا هي البدعه فلان ثقة ضابط لكنه مرجئ مثلا فالجرح مبين لكن هذا الجرح هل هو يعني مقبول في هذا السبب؟ الجواب لا فإذا ليس كل جرح مبين أو مفصل يكون الجرح مقبولا فكما نعامل قولين مختلفين صادرين من إمامين كذلك المقارنين نعامل القولين الصادرين من إمام واحد بنفس الجانب لو كفل رجلا كفالة غرامية ثم توفي هذا الرجل الجانب الكفيل والمسؤول لا الكفيل الغارم توفي هل نرجع على ورقته لأن كفالة هم لا هل الإمام مسلم شرطة الصحيح يختلف عن شرطة المقدمة؟ عشان الظاهر لأن المقدمة يروي ما لا يلتزمه في الأصل كحديث أجل الناس من أجله نعم شرطه في المقدمة الصحيحة اللي هو شغل المعاصر فقط فينا بنت اللقاء يقولون أنه النص على الرواج أن في الصحيحة فقد حر أكثر من ذلك وتثبت أن حدوث اللقاء فلم يروا إلا لمن ثبت لقاءه بشيء ما الدليل؟ تتبعوا أن الشيخ رم الشخرة مثلا فقال تتبع ما هو؟ الشيخ ربيع تتبع؟ يعني عنده دراسة ما هو؟ فقال أنه لاحظ هذا على الدراسة أنا لا يكفي لأن العلم يرتفي بالمعاشرة لا يكفي أن اللقاء أقوى فإذا وجدت هناك أحاديث قليلة أو كثيرة وجد فيها خلف البخاري من العطاء لا يعني أنه هو اشترك هذا على نفسه هذا لا يلزم منه ما ذكرته أو ما نقلته ذكر يقول إذا كفل إنسان كفل غرامة هل يؤخذ المال ويسفره من ورثته أم لا؟ تصفيف السؤال هل يؤخذ من ماله وخلفه المال أم لا؟ غرامة فماذا تضيف على السؤال الأول؟ السؤال الأول ما يقاطر مستعيد السؤال الأول ما الذي أضفت أنت عليه؟ وبالتالي على طريق جوابه لا ضفته الى سؤال طالبه هو ان الغريم له مال طيب فالا تؤخذ الغرامه من ماله الذي خلفه اذا كانك تريد ان تقول يؤخذ من ثلثه اي هل يجوز ان يوصل به لا ما اوصل لكن اخبره هو كفل يقول لا قائد التصوير يقول ان مال الصح اول ما يدخل منه الغرامه ايه صار من الديون ايه لذلك انا قلت انه هو له حق الثلث وما في وصيه ولا في دول، انما هم في تفادي في تفادي. فقلت اريد ان اقول قبل من السبب الذي جاءه حق التصرف، اما اذا جاء اكثر من السبب فهذا حق الورثه الا من السبب. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحسن الله عليك. ما سؤال حجان عن طريق اللي يقول عنه أنه طعم طبيعية وفي بعض الأوهام ممكن تستعمل الحديث، هل نستطيع مثلا أن نعتمد على حديث الموجود في الأحكام نحاج فيها بعض الأشخاص ضعيف ولا ضعيف؟ هذا هو ضعيف على حديث ضعيف يا أخي. هذا هو الأصل كما قلنا بالنسبة للرموز، نقول بالنسبة لكل تصحيح أو ضعيف ما في أحد ممكن أن يدعى فيه العصمة. وسمعت قول مالك لا منا من أحد إلا ورد عليه. وقد كنت آنفا وأظنك كنت حاضرا حينما قلت أن لا يضرب الغالب على المؤلف أو المؤلف، صح ولا لا؟ فإذا كان الغالب على هذا المؤلف التصحيح فكان غالب على ذلك المؤلف، إن كان غالب التصحيح على صواب لكل من أمرين فاعتمد عليه، وإن كان ذلك لا يعني أنه معصوم، يجوز يكون وقع خطأ. يعني مرة في بعض المجالس التي عقدناها في المملكة في هذه الفترة أحدهم ذكر لي شيء يمكن أن يكون لكنه ليس في ذهن، قال لي أحيانا تذكر مثلا حديث في الصحيح صحيح جامع للكل صحيح، نرجع إلى الإراء اللي أحلت عليه فنجد أنك هناك حكمت بالضعف. نصل إلى هنا. طيب. قال لي ما وجهه؟ قلت إن خطأ من المؤلف أو خطأ من الناقل، يعني ما لي هو. وأي ما سأل فكل ما بسأل يخطئ ويصيب، فالخطأ لا يجب أنه إنسان. وأحيانا يقع الخطأ من الناقل فعلا. لماذا؟ بعض المشايخ الظاهرين وإياهم يقولون كيف أنت بتقول هذا حديث ضعيف وبتحيل في تضعيفه على الصحيحة، وبالعكس بتقول حديث صحيح وبتحيل في بيان شخصه على الضعيفة. هذا إما جهل، واستبعد أن رجل عالم فاضل أن يقع في مثل هذا الجهل، أو تجاهل حسدا وحقدا وبغية على أثر الكبير. فالسبب يعرفه كل من تعاطى هذا العلم. ففي الصحيحة مثلا أتكلم عن حديث الذي جاء في الأعلى برقبه، فهو له طرق، فأذكر الطرق، ثم إحدى هذه الطرق تأتي فيه زيادة، زيادة على المثل الموضوع في الأعلى، فأبين أن الحديث بهذه الزيادة ضعيف. يأتي هذا الحديث بهذه الزيادة ضعيف الجامع فأقول ضعيف، والمصدر المحال عليه إيش هو؟ الأحاديث الصحيحة. كيف هذا؟ هذا وجهه. والعكس بالعكس تماما، أكون أتكلم في تخريج حديث في السلسلة الضعيفة وبلفظ كامل أو قصة كاملة، لكني أتحرى وأدقق فأجد في هذه القصة أو في هذا الحديث الطويل بعض الفقرات صحت في أحاديث، فأبين صحتها في الكتاب في ست أحاديث ضعيفة. فلما يذكر مثل هذا الحديث في صحيح الجامع يقول صحيح راجعت في ست أحاديث ضعيفة، لأنه جاءت مناسبة فخرجت هذا الحديث بهذا اللفظ في ست ضعيفة. الشاهد يمكن ذا الذي تشكل أنه أنا صحاج وأحلت على الضعيفة، أو صحاج وأحلت على الإرواء مثلا، فالإلواء بعثت حديث يكون فيه زيادة، لكن في أثناء التقريب ذكرتم حديث مختصرا كما جاء في الثاني الجامع فأحلت عن الإلواء. هو يمكن رجل مستعجل رجع الإلواء وجد الحديث نفسه فيه زيادة تحصل منه ضعيف، لكن ما عنده صبر لمتابعة التقريب بطوله، فما يخرج النتيجة التي أنا أشرت إليها بسنه الصحيح، فيمكن يكون مني خطأ، فلا أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي. ما رأيك بيضاء نفسك عند الصحيح؟ ما رأيك بيضاء نفسك عند الصحيح؟ ما خرج مقدمة الصحيح جانب ضعيف جانب السيوطي في الجانب الصغير مع الأسد كله صريحة يمنع الخطاب يجمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وإن كان نص في المقدمة على أنه كانه مما تفرج به الكلام الأول دعا، ولو أنه تمكن من الوفاء بشرطه هذا لكان كتابا نافعا جدا قليلا في بابه، ولكنه مع الأسف ما استطاع، فهو في كتابه الآن مصنوع في الأحاديث الموضوعة يوافق من زوجه على الحكم حكمي على بعض الأحاديث بالوضع، وهو قد رواها أو ذكرها في الجامع الصغير، بل تذيل هو على ابن جولي في كتاب الموضوعات ذيلا فسماه ذيل الأحاديث الموضوعة، وهو مطبوع في العلم يولد فيه أحاديث ويحكم هو بوضعها ليس تبعا لغيره بل باجتهاد من نفسه، ومع ذلك فقد أوردها في الجامع الصغير وهكذا. ثم إن رموزه بالصحة والحسن والضعف لا يخف فيها أبدا لسببين اثنين، أنه يجد الإنسان تباينا وتصارفا جذريا بين رموزه بالصحة أحيانا وبين رموزه في التخريج، حيث يقول في التخريج رواه فلان صحيح، يرجع لفلان يعني من الكتب الأربعة مثلا تجده مروي من طريق ابن الهياط أو من طريق مثلا رجل آخر مثل علي بن زيد الجبان تجده ضعيفا، وأحيانا يذكر الحديث ويرمز له بأنه في الصحيحين أي بحال الصواب، ثم تجد جانبه بعض أي ضعيف وهذا مستحيل كالجنب أن تزيح خلاص لا يمكن الحدود ما أقول أن الانتظار التي تكون ما خرج من السنين لا أصلها في الكتاب بل ولا في السنة يعني نرى في قطاع مثلا الحرب الحذر وغيره بعد سنة بعد تكلف في مثلا مختلفين ويت الشيخان والشيخين عن المختلفين وعن المدلسين وغيره، ما عندهم خلوص الشيخان لا ينزل في الصحيح ما روى عنه بعد الاقتضاء، هذا خلاف مراقب حديثا ما كان شواهد او لها رواد خارج الصحيح انه منه نظرا الانسان هذا قبل الاقتضاء، اما اذا وقفنا عند جعفر بن حيان فهي غير صحيح. عن كلام مسلم رحمه الله انه لمه وجرحه عن الافراد يعني المختلف مع الطريق المصري واتركه. فلما ابلغ مسلم رحمه الله بهذا الانتقاد قال من اين لي بحديث خالد لما انني رويت عنه من اين لي بحديث فلان كل ان جرده فبصر المصطفى يقول انه راح اخرج له بان رساله الحاسد ومع ذلك لم يذكر السنه الصحيحه عند الناس فقاسوا عليه قال قد يكون صاحب الصحيح يطلع على احاديه باسناد صحيح لكنه اخر هذه الاسانيد المتكلم فيها فقط في امور معينه منها حدود الآن الفترة لا يمكن الدخول لأنه داخل في ظاهرة الإنسان لكن ليس كل أمر داخل في ظاهرة الإنسان قد كان لكن أيضا يرد إنسان الوقوع أو عدم الوقوع هو تحت العلم فإذا كان المجد الحاضر من حجر عجز أن يأتي بالإسناد الماضي لتصل الإسناد العالي ولا غيره ممن هو مثله أو قريب منه ممن جاءه من بعده وقد يتمركون عليه بعض الأشياء مع ذلك وكان موصوف باتجاه رأس السند موقف ابن حجر نفسه لم يجدوا له هدف الاستناد كان هذا النازل ايضا حتى يقوم به فحينئذ والحاله هذه ترجح ان الانسان جاء وقوعه لم يقع وهذا كله في حدود البحث والتنظير والاستقرار بقدر الامكان هل يمكن أن تؤدي إلى بعض الحديث فهل يتخرج عن الضبط والعدالة تكون علة خارجية تؤدي إلى ضعف الحديث؟ قائمة هذا من بعد ما يغفل له بعد ما هي الغفلة تدخل في ماذا الغفلة؟ هي؟ الغفلة تدخل في ماذا؟ تدخل في الضبط عليه هنا في الضبط روايتي من المحذف لا يفرق بين ما سمعه من شيخه أو ما لقنه أو جدت عليه في السبب وضع لفجوات أقول سلمك الله ما أدري سلامكم إلى سعب مشايخنا هنا في قرية المعية لله عز وجل هل هي معية ذاتية أم أنها معية الله عز وجل بعلمه إذا كان في مثل قوله تعالى وهو معكم إنما كنتم أو معي أجيرة كما روي عن السلف أو بعض السلف وبخاصة ما ذكره الذهبي عن الإمام عبد الله بن جاور أنا أحد شيوخ الإمام أحمد حيث قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته كائن من خلقه وهو معهم بعلمه قال لي أنا شيخه عبد الله بن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته كائن من خلقه وهو معهم بعلمه فإن هذا ينعكس المعية الذاتية الأخبار المالية الذاتية. من أين نأخذ المعية الذاتية؟ لكن نقول من أين نثبتها؟ أولا يجب أن نثبتها هي صحة لنا أن نقول لا منافاة بين هذه وبين الكتب. ولا أعرف أنني كأني كنت خرج من شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من هذا المعنى. وإن كنت لست أذكره الآن أن المنافاة الذاتية هي خاصة بالمؤمنين، أن الاجتماعية العلمية فهي تشمل كل الناس. لكن نقول ما هو النص الذي نثبت به المعية الذاتية؟ هو ظهر الجهاز في الوقت مهدف وليس يعني موجود على نص القرآن والسنة. نقول سماع السواء على العرض، نقول الجهاز في نفس الوقت على السواء على السواء على السواء هذا صحيح بارك الله فيك. لكن الآن عندنا تعبيرين، معية ذاتية ومعية علمية. حينما أجيب أنا من أين أخذنا المعية الذاتية؟ لا بخصوص لفظ الذات، وإنما بخصوص المعنى الذي نفهمه من هذا التعبير الذي هو أخص كما شرحت آنفا من المعية العلمية. لعلي استطعت طيب هل أسمى أو تفهم بما جاءت النصوص التي أدت للمعية العلمية؟ هل تستطيع انتفر فيها العلم؟ ما يكون من نجل ثلاثة انتفى في أول العلم وفي آخر العلم سواء قدها الأحلى بأنها تحمل على العلم أما المعية العامة أين النص الذي يمكن لها أن نفهم منه المعية الذاتية أو كما قلت أنت أخيرا المعية العامة؟ وأنا لا أفهم أن المعية العامة هي المعية العلمية. الآن نختلف في التسمية، ما هو النص، ما هو الدليل الذي يمكن أن نقول هذا يدل على المعية الذاتية أو المعية العامة كما قلت أنت أخيرا؟ ما هو النص؟ نحن نشوف الله العالم هو تسلل على هذا. مثل الله عز وجل، الله أعلم بأفضل هل هذا تأويل؟ قلت والخمر ليس تأويلا، لأن التأويل هو إخراج اللفظ عن دلالته الظاهرة، بينما هذه النصوص دلالته الظاهرة على ما يسمونه تأويلا، فهو ليس بتأويل. كلام التأويل الله يرحمه وأنا باجع عليه، وأنا أسميه بما يسمي وفيا بما لا يستحقون من العارفين بالله شيخ الإسلام من العارفين لله أن الله ارتفع عليه من العلوم ما لم نره من كثير ممن قبله أو بعده. ننصر أن مجهد الظاهر في هذا الوقت دائما يحاول أن يحصر أكبر عدد من الجنة من المجاعة الثلاثية في صدوثه، فهو يكتب حضور الشيخ الأجاني أنه ممن ينتج إلى مجهد أهل الظاهر ما يعني أتوافقون على هذا أبنتي عشان يكتبون مجهد أهل الظاهر يعني يجنبون على التمسك بالظاهر فهذا كده سهلا، وإذا كانوا يقصدون أن يتمسك بالنصوص المظاهرية دون تأويل فهذا مذهب الأئمة كله. بالمثال على الأخ الواحد ليبنوا رأيهم وإلا فهم مضطرون، لأن أنا أدعي خلاف ما ينتجون وآتي بأمثلة مما هو من طبيعة المذهب الظاهري فأنكرها سد الإنكار. أول ولادة إنكار من خلاف أنا لا أنكر الخلاف كل ما في الأمر أنني أقول لقول الشاذر فيه إنه ضرورة ما يقال القياس إلا عند الحالة الملحة. الإمام الشاذر هذا على كل من كان في هذا هو العدم مثل الكثيرات رحمه الله، وبين الذين توسعوا فيه حتى اثبتوا العبادات بالقياس واثبتوا احكاما على نقيض السنن واقوال والسلطه قدم عن بعض الفروع التي ينتقلون إليها. من حلق شعره مثلا نقيجة من خيال أو صدقة من أمره، أما إذا استعمل الجرح ولم يحلق فما عليه. أنه ما حلق وحديث سد السد فلا يسمع في الأكبر ثم من أن يريد الأكبر لأن يرتد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من أن يريد من السد الذي معرفه الله الرسول أنه من طرق التلسير بين الحديث بينما يبقى منها شيء من المعروف أن يوضع كل حديث في موضعه الذي جاء فيه، فلعلك تذكر معي بأن هذا الحديث الذي ذكرته كثر كثير جاء في مناسبة الكلام بين يدي الذي يراجع رسول الأمر إليه. نحن تفكر طريق طويق أو محل من تفكر إليه نعم، فهي إن تفكر ما دام أنه ليس له عموم يشمل غير ما جاء فيه المناسبة فلا ينبغي، والحادث هذه أن يعارض فيه حديث خاص من الأسباب الخاصة، وإنما يصدر كل حديث في الموضع الذي يرى فيه. فإذا كان حديث كذب يكذب وفي صحيح البخاري كما أذكر، فبذلك لا ينبغي أن يعارض به كل البدء باليمين، اليمين السافي التي ثبتت في حديثين اثنين من حديث أنس بن مالك وحديث سهل بن سعد. فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بحديد تشكيل الميزان لخائن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وغفل في صعب سور أو فضل، وعن يمين بن عباس وفي رواية بعض الأعراف وعن يساره الروح الكبير وفي رواية أحجار وأسره. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم مما معنى اليه ان يأذن يسقي من عند داخله، فأذى وقال لا أسر أحدا على قولة الغالب يا رسول الله، أو كما قال فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القام وخاطر يقول جائزين حتى ما يزور في جسد الشيء. حينما يرى رسولنا عليه السلام قدم الأعرابي على تجار مسيح الشريف أو ابن عباس على أي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن وعليه الصلاة. هذا اللفظ أنس، أن لفظ سهل ابن سعد الساعدي فقال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. فنحن نلاحظ في هذا الحديث الصحيح المروي في البخاري ومسلم من حديث الصحابيين الكريم أنس وسهل، نلاحظ أن الساقي نلاحظ الأمور. أولها أن الساقي إنما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه استسقى، فخرجت القصة عن مجال الاستدلال بها على أن السنة البدء في الإسقاء بكبير القول، لأن البدء إنما كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى. بعد ذلك إذا نظرنا إلى سنة الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب ما شرب وبقي الصعب في وجهه وأراد أن يستقي أبا بكر لجلالة قدره لكنه استأذن من كان عن يمينه، وجدناه صار هو الآن الساقي. فلو كانت الفكرة السائدة في بعض البلاد أن ساقي القوم يبدأ من عن يمينه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حسن، لو كانت الفكرة السائدة في بعض البلاد أن الساقي يبدأ بكبير القوم لبدأ بأبي بكر الصديق، ولم يكن به عليه الصلاة والسلام من حاجة لأن يستأذن من كان عن يمينه من الأعراب أو من ابن عباس، لكننا نراه كما وصلنا آنفا في الرواية الصحيحة أنه استأذن منه. فلولا أنه كان هو الأحق لأن يبدأ به الرسول عليه السلام بالسقيا لأنه عن يمينه لم يكن كما قلنا آنفا بحاجة إلى أن يستأذنه. فلما لم يأذن فأعطاه وقال مثل من الحاضرين قد مشى العين الأيمن فالأيمن، أو فالألمانين فالألمانين فالألمانين. فحينئذ سنة السقيا غير سنة التكلم. هذا الحديث الأول كبر يستعمل فيما جاءه، وهذا الحديث الذي طبقه الرسول عليه السلام وسمه للناس بعد تفسيره إياه بقوله الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون يبقى في سنة البدء بالنبي في الإسقاء. فلا نرى تعارضا والحمد لله بين الحديثين. أنا رأيت أيضا في قضية كذب كذب في قضية السياسة حبه وقد جاء الكاهن، لكن الجواب هو نفسه هل القصير صلى الله عليه وسلم هو الساحل أم المستشف؟ لا المستشف أبصر لهذه الحالة والمستشف لا هو الساحل وطلب أما الساحل فرب ليه؟ يعني نحن ذكرنا أن شيئا يعني كما يقال لا يقبل النداء والخلاف. الساقي بدأ بالرسول عليه السلام لأنه استسقى انتهك بالقضية. ما يقال لما بدأ الساقي بالرسول عليه السلام لأنه جواب واضح. الآن لما بقي القعب في يد الرسول عليه السلام ويريد أن يسقي من عن يمينه أو يساره، من هو الساقي؟ هو الرسول عليه السلام. دور الساقي الأول جاء، وبخاصة أنه سقى الرسول لأن الرسول طلبه. فإذا هنا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم والقعب في وجهه هو الساقي. فما ينبغي أن نتغافل عن هذه الحقيقة المنموسة لم تجد. فنقول أن الرسول عليه السلام إذ كان الساقي أراد أن يبدأ بمنع نزوله، لكنه يعلم ومنه نحن تعلمنا أن أبا بكر أحق بالإنذار والإخبار والتعليم الآخرين. فلو كان هو ليس بالساقي ولو بدأ به هناك ما عاد ممكن ذلك، ولا أحد يعتب عليه كيف وهو الذي جاء بالصلاة لله، ولما كان به الحاجة أن يستأذن العباس، لكنه قد استأذن فعلا ليسلم الناس أنني معذور لعرف الناس الذين يخطر في خواطرهم أن اللائق بالسقيا هو أبو بكر. ونحن لو أردنا نحكم عقول الله لقلنا بأن هذا هو اللازم أن يبدأ بسبيل القوم، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يفسد هذا وأن يقرر حكما شرعيا أن يبدأ باليمين، لكن أراد أن يجمع بين تسليم سنة اليمين وبين نفس النظر بأنه يمكن لصاحب الحق أن يؤثر غيره بحقه. فلما أبى ابن عباس رضي الله عنه وكل ما لك الرجل أنا ولا أنت، كل ما لك الرجل تماما، لأن هنا يعني كما قال عليه السلام تقريبا لا حسد إلا في اثنتين، هذا من الحسد المشكور محمود. فأراد الرسول عليه السلام كما يقال في بعض التعابير أن يجمع الصورين لحجر واحد، فهو من ناحية أراد أن يسن للناس سنة عامة، ومن ناحية أخرى أراد أن يسن أن لا مانع من مخالفة هذه السنة العامة بإيثار صاحب الحق غيره ممن هو أجل منه وأعلم منه إلى آخره. لكن صاحب الحق إذا أبى أليس بأهل السلطان عليه؟ فأعطاه عليه الصلاة والسلام هذا الحق، ثم أكد ذلك بالحديث السابق ولا ضرورة بإعادته. ثم هنا شيء يقتضيه النظر أو يقتضيه التجربة. الساقي عادة لا يفترض فيه أن يكون ذا ثقافة بحيث يعرف منازل الرجال ومقاديرهم وأسنانهم واختلافهم في العلوم وما شابه ذلك. فإذا قيل للساقي ابدأ بكبير القوم كما في حديث كبر كبير، هذا أول شيء ينبغي أن يلاحظ فيه السبيل.